سورة الأعراف الصفحة 63 بعد 100. الوقفة الثانية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقته الأعمال واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهراً وباطناً بترك جميع ما حرم الله لفتح عليهم بركات السماء والأرض. تفسير السعدي. السؤال: كيف تصلح أحوال القرى والمدن؟